ويحسب أنه مصلح، فاجر ويحسب أنه مرء، فاسق ويحسب أنه مؤمن، عاصٍ ويحسب أنه مطيع، يتمنى على الله الأماني، يزرع الشوك ويريد أن يجني منه عنبا، يغرس الحسد ويريد أن يجني منه تينا. هيهات هيهات. الشوك لا ينتج إلا شوكا، والحسد لا ينتج إلا حسدا. يعمل بعمل الفجار ويريد أن ينزل منازل الأبرار، هذا يعمل. يعمل بعمل الفجار ويريد أن ينزل منازل الأبرار، هيهات هيهات. في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار، كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. هما طريقان، طريق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وطريق أبو جهل وفرعون. طريق آخره الجنة، وطريق آخره النار. أمام الطريقان، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. طريقان لا يلتقيان، لا يلتقيان. فريقان لا يستويان أبدا، فريقان لا يستويان، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريقان لا يستويان. كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كذلك لا يستوي أهل الإيمان وأهل النفاق، لا يستويان أهل الإيمان وأهل النفاق، أهل البر وأهل الفجور، أهل الإيمان وأهل الفسوق، أهل التوحيد وأهل الشرك، أهل الطاعة وأهل المعصية، لا يستويان أبدا. كما قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان أهل الطاعة وأهل المعصية؟ أهل الطاعة وأهل المعصية، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وكما قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يعني كما لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. أفلا تذكرون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا في سورة السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان على بينة من ربه فمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ام حسب الذين اجتاحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات في سوره الجاثيه أم حسب الذين اجتمعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وفي سورة صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار وفي سورة النون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين كلا وألف كلب حاشا لله أن يسوي بينهم حاشا لله أن يسوي بينهم فمن سلك طريق الأبرار ورد عليهم ونزل منزله من سلك طريق الأبرار ورد عليهم ونزل منزله ومن سلك طريق الفجار ورد عليهم ونزل منزله من عمل بعمل الكافرين حشر معهم ومن عمل بعمل الظالمين حشر معهم ومن عمل بعمل المنافقين حشر معهم ومن عمل بعمل المفسدين حشر معهم ومن عمل بعمل الصالحين حشر معهم التقي مع الأتقياء والشقي مع الأشقياء فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله يوم ندعو كل أناس بإمامهم المرء مع من أحب يحشر المرء مع من أحب من أحب الأبرار حشر معهم ومن أحب الفجار حشر معهم المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم هو منهم فمن تشبه بالأبرار كان من الأبرار ومن تشبه بالفجار كان من الفجار المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم والعبد يبعث على ما مات عليه فمن مات على عمل الأبرار بعث مع الأبرار ومن مات على عمل الفجار بعث مع الفجار العبد يبعث على ما مات عليه وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك فأنت قائم في طاعته أم قائم في معصيته هانوا عليه فعصوا ولو عزت عليه لعصبه هانوا عليه فعصوا وكلهم إلى أنفسهم فوقعوا في المعاصي هانوا عليه فعصوا ولو عزت عليه لعصمهم حفظهم من المعاصي فإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أنت قائم في عمل الأبرار أم قائم في عمل والعياذ بالله الفجار قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم إن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات إن الإنسان يزرع بعمله وقوله الحسنات والسيئات، ثم يحصد ما زرع يوم القيامة. أنت في هذه الدنيا تزرع. الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد ما زرع يوم القيامة. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفركم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يحكى ان رجلا كان مسرفا على نفسه عاصا لربه، وكان له ارض وكان له عبد يزرع له هذه الارض، فقال لعبده مرة: ازرع هذه القطعة برا، يعني قمحا، بر هو القمح، ازرع هذه القطعة برا، وتركه وذهب. وكان هذا العبد عاقلا لبيبا مؤمنا تقيا، فزرعها شعيرا. سيده قال له: ازرعها قمحا. قال فسيده وزرعها شعيرا، ولم يأت الرجل إلا بعد أن حان وقت الحصاد، فما كان منه إلا أن قال له: قلت لك ازرعها برا، لما زرعتها شعيرا؟ قال سيده: رجوت من الشعير أن ينتج برا، رجوت من الشعير أن ينتج قمحا. قال له: يا أحمق، كيف ينتج الشعير برا؟ أنت بذرت بذرة الشعير، كيف تكون السنبلة برا؟ البذرة شعير، كيف تكون قمحا؟ كيف تكون السنبلة قمحا؟ يا أحمق، كيف ينتج الشعير برا؟ قال سيدي: سيدي، تعصي الله وترجو رحمته؟ تعصي الله وترجو جنته؟ فذعر الرجل وقف وقال: تبت الى الله وانبت الى الله، وانت حر لوجه الله. فانتبه يا عبد الله، حبه الشعير لا تنتج الا شعيرا، وحبه البر قمح لا تنتج الا قمح، كذلك الشوك لا ينتج إلا شوك، والحسك لا ينتج إلا حسك. فلا تزرع الشوك وترجو أن ينتج لك عنب، كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فأي طريق فاسلكوا، أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على فلا تزرع الشوك وترجو من ورائه العنب، لا تزرع الشر وتنتظر من ورائه الخير، لا تزرع الشر وتنتظر من ورائه الخير، لا تعمل بعمل الفجار وتتمنى أن تكون من الأبرار، لا تعمل بعمل أهل النار وتتمنى أن تكون مع أهل الجنة. لا تعمل السيئات